إذن التلسكوب هو العنصر الخامس في مجسم عقيدة اليونيكوم، وهو يعبر عن بعد الأفق وحرية الإبحاث المطلقة في أقصى ما يمكن أن يصل إليه البصيرة الإنسانية، وحرية البحث المطلق والتفكير المطلق في هذا الكون المجهول الآفاق. إذن حينما يقدم لك أحد ما مجسم عقيدة اليونيكوم، وكأنما حينما يسلمك أحدهم أدوات العمل لمهنة ما أو مهمة بعينها، وعليك أن تستعد للإنتاج أو إكمال المهمة، ولتعلم أن مهمة الإنسانية هي سيرورة لا تنتهي ولا تتوقف الأمل فيها، فبالتالي من العيب أن تلقى بأدوات المهمة الإنسانية، بل تسلمها إلى أحد ما حينما تتوقف عن أنشطة الحياة. وهكذا نكون قد شرحنا مجسم ورمزية عقيدة اليونيكوم، ويبقى هنالك حرف الجي للجيل، والتي تتكون من 16 عقدة، لكل عقدة منها مفاهيمها التي تجسدها وتعني برنامج تربوي تطوري من عقدة إلى أخرى خلال مراحل الأقص حتى تبلغ طور الاستنارة والأطاء. وإلى هنا نختتم واحدة من أهم دروسنا، أو دروس عقيدة اليونيكوم، أو دروس الموكب رقم 1 من التعريف حول اليونيكوم، حول اللايف جيت أو المجسم الأساسي لعقيدة اليونيكوم، والتي تمثل أو الذي يمثل شعار عقيدة اليونيكوم. وإلى أن نلتقي في محاضرات تالية، ومعكم التحية، وإلى اللقاء.